الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب التوحيد، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وقوله: باب ما جاء في ذمة الله. ذمة الله يعني عهد الله، ذمة هي العهد. باب ما جاء في ذمة الله أي عهد الله، وذمة نبيه أي عهد نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله. أوفوا بعهد الله في الأمر بالوفاء بالعهد. وأوفوا بعهد الله أي بذمة الله. إذا عاهدتم الله جل وعلا أو عاهدتم بالله فأوفوا بهذا العهد. وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والعباد لهم عهد مع الله جل وعلا، وأعظم العهود هو عهد التوحيد: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أعظم عهد مع الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نعاهد الله تعالى في كل ركعة أن نعبده وحده وأن نستعين به. في كل ركعة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد مع الله يجب الوفاء به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. لا تنقضوا الأيمان، والنقض هو حل الشيء بعد إحكامه. النقض هو حل الشيء بعد إبرامه وإحكامه. إذا عقد شيئا وأبرمه، إذا حل يسمى هذا الحل نقضا. ولا تنقض الأيمان، الأيمان جمع يمين، هي القسم. الإيمان جمع يمين وهو القسم. لا تنقضوا أيمان، يعني يجب عليكم إذا حلفتم أن توفوا بهذه الأيمان. ولا تنقضوا أيمان بعد توكيدها، أي بعد أكيدها بالحلف. وقد جعلتم الله عليكم وكيلا، كفيلا، أي ضامنا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الإنسان إذا حلف فقد جعل الله تعالى كفيلا، يعني كأنه يقول إن الله يضمن، أنا أحلف بالله أن أفعل هذا الشيء، كأنه جعل الله ضامنا له أن يفعل الشيء. إذن هذا فيه توبيخ لمن ينقض عهده: ولا تنقض أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. والعهد هو الذمة، والعهد هو الذمة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أوفوا يعني بالإيفاء، وهو الوفاء بالشيء، إعطاء الشيء تاما وكاملا. ولا تنقضوا الأيمان، لا تحلوا ولا تنكثوا ولا تحنثوا في الأيمان بعد توكيدها أي بالقسم. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اقرأ. كيف؟ الإنسان بعد أقسم يجب عليه أنه حنث، ما أقسم بالله يكفر. يلا هنا هم أنه ولا تنقضوا، هنا بكون أنه كراهة. حسب الشيء المقسم عليه، حسب الشيء المقسم عليه. إذا كان الشيء واجبا ونا عليه أن يفي بهذا الواجب، لكن إذا لم يفعله فكفار في ذلك أن يؤدي كفارة، كفارة أن يؤدي كفارة. وإذا حلف على أمر محرم يحرم عليه وفاء وتجب عليه كفارة. هنا. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم. أورد مؤلف حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية والسرية هي قطعة من الجيش أوصاه بتقوى الله والتقوى هي أن تجعل بينكم من عذاب الله وقاية بفعل المأمور والترك المحظور وبمن معه من المسلمين خيرا يعني أوصاه بتقوى الله يؤدي حق الله بالتقوى وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا بأن يحسن في إدارتهم وفي إمارتهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يشق عليهم وأن يعدل بينهم في القصف لأن الأمير مسؤول عن من تحته وقال أغزوا بسم الله أغزوا الغزو هو القتال أو الخروج للقتال يسمى غزوا أغزوا بسم الله بسم الله أي مستعينين بالله متبركين بذكره في سبيل الله أي هذا غزو لا يكون في سبيل قبلية أو عصبية أو جهوية أو طائفية إنما يكون الغزو في سبيل الله أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا لكي تكون كلمة الله هي العليا هذا الغزو الذي يؤجر صاحبه يكون صاحبه إذا قتل شهيد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وفي سبيل الله أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله من أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة والزنادقة كل من حارب الإسلام يجب أن يقاتل قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا والغزو معروف مر معنا والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها الغلول هو أن يكتم شيئا من الغنيمة أو يأخذ من المغنم شيئا قبل قسمته هذا يسمى غلولا ولا يجوز غلوله ومن يغلول يأتي بمغل يوم القيامة أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا كذلك الغدر هو الخيانة لا تغدروا إذا أمنتم العدو لا تغدروا غدر هو بعد التأمين إذا اصطلحوا على أن لا يتقاتلوا لا يجوز غدرهم لو اتفق المسلمون مع الكفار على الصلح على إيقاف القتال هنا لا يجوز الغدر الغدر هنا محرم أما الخديعة في الحرب فهو مباح إذا كان حرب قائمة فيجوز بل يستحب للمسلمين أو لقائد الجيش أن يخدع الكفار، أن يحتال عليهم ليوقع بهم أو يخدعهم بأنواع الخدع لكي يشتت شملهم ويهزمهم، هذا مستحب. لكن الممنوع هو الغدر، الغدر هو خدعة في مقام الائتمان، الغدر هو الخداع بعد تأمين. أما إذا لم يكن هناك تأمين، لم يكن هناك عهد ولا صلح ولا تأمين، فخداعه خداع الكفار داخل فيه حكم المباح. إذا لا تغدروا، هذا إذا كان هناك عهد يحرم الغدر. أما إذا لم يكن هناك عهد فيجوز للمسلمين أن يخدعوا الكفار أو أن يأخذهم على غرة أو أن يستغفلوهم، كل هذا مباح. غزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. التمثيل هو التشويه بقطع الأعضاء، التمثيل هو التشويه بقطع الأعضاء. ولا تمثلوا، غزوا ولا تمثلوا بالأعضاء. طيب، قد يقول قائل: ماذا لو أن كفار مثلوا بالمسلمين، هل يجوز أن يقابلوا بالمثل؟ هل يجوز أن يقابلوا بالمثل أم لا يجوز؟ وأنا ذكر الشيخ ابن عثيمين في ذلك قولين، منهم من قال لا يمثل بهم للعموم، لا يمثل بهم للعموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، والأدنى إذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعل قومه، فكيف نمثل به؟ يعني لو أن الكفار مثلوا بمسلمين في معركة أسر مسلمين وقتلوا ومثلوا بهم، فلو أخذنا الكفار هل نمثل بهم كذلك؟ العلماء قال لا يمثل بهم لأن النص عام، هذا قول. والقول الثاني يمثل بهم كما مثلوا، لعموم قوله تعالى: فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله ما اعتدى عليكم، فقالوا هذا عموم يقابل عموم آخر. والقول الثاني آخر، لو أن الكفار نكروا بالمسلمين فيجوز المسلمين أن ينكروا بهم، يعني يرفعوا هذه الصور ويروهم أنهم مكروا مثلوا نكروا بقتلهم كما هم فعلوا بقتل المسلمين يفعلوا بقتل الكفار كذلك، فهذا فيه شفاء لصدور المؤمنين. القول الثاني أقرب، القول الثاني أقرب. ولا تمثلوا ولا تقتلوا. طيب، اقرأ. أعوذ في سبيل الله، بسم الله في سبيل، بسم الله في سبيل الله، قاتل من كفر بالله. أعوذ ولا تغدروا ولا تمثلوا. وإذا لقيت عدوك من المشركين، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال، هذه الخصال الثلاث. والإسلام انتشر بالجهاد في سبيل الله، ولا تسمع على كلام من يقول الإسلام لم ينتهر بالسيف، انتشر بالسيف. كيف انتشر بالسيف؟ انتشر بالسيف. فتوحات كان، ماذا كانت فتوحات؟ هل كانت مباريات؟ فتوحات الإسلامية لم تكن بالسيوف. فارس والروم كيف فتحت بلادهم؟ بشنو؟ اليرموك والقادسية قال بشنو؟ بالسيف، انتشر بالسيف. وهناك أماكن لم ينتهي فيها بالسيف، هناك أماكن دخل الإسلام بالدعوة، التجار دخلوا وأسلم، في محلات الإسلام دخل بدون سيف، لكن في بدايته أيام الخلافة الراشدة بالسيف، كله حمي بالسيف. مكة فتحت عنوة، والعرب لما وجدوا مكة قد فتحت دخلوا الإسلام، وبعد فتح الإسلام لما قامت الردة قمع بالسيف الردة، الردة حسن ده شو هو بماذا حسم الردة؟ بشو؟ بالسيف. سير 11 جيشا، 11 جيش فرقوا في الجزيرة العربية، رجعوا لسدين تاني بالسيف، يا اللسان ولا السيف، كله رجعوا بالسيف. وبعد ذلك فتح الفتوحات بدل الفتوحات الإسلامية، سير الجيش إلى الشام، فتح الشام الروم، انتهى من الروم جاء عمر الخطاب فتح العراق وفتح مصر، جاء عثمان العفان فتح شمال السودان وفتح تونس أفريقيا قال أفريقيا، وفتح إلى أذربيجان وأرمينيا، أسهل فيها مشاكل دي فتح سيدنا عثمان، وجاء بن أمية بعد خلافة الراشدة واصل فتوحات، وابن عباس واصل فتوحات وثبت لحد الدولة العثمانية، فتوحات دي كان شغال، لم يعرقل الفتوحات إلا الروافض، الروافض هم عرقلوا فتح أوروبا من قبل الدولة العثمانية. إذن الإسلام انتشر، السيف كان عامل مهم في انتشاره، لكن ليس ابتداء، أول شيء الدعوة، الدعوة إذا رفضوا الدعوة يأتي الجزية، رفضوا الجزية يأتي السيف، وفي الغالب هم كانوا في الغالب كانت الدول تستكبر وترفض الإسلام والجزية، في الغالب كانوا بيرفضوا ولا بين، فأتي السيف، فالسيف أزاح الطبقة المانعة لدخول الإسلام، أزاح الطغاة الذين كانوا يحولون بين الناس وبين معرفة الإسلام. طيب كده خلي الإسلام أصل الاستعمار، الناس المنافقين يقول لك الإسلام ما انتهر بالسيف، طيب أسأل سؤال، الاستعمار ده انتهر بشو؟ بالبارود بالبندقية. الآن الفرنسيين والإنجليز مش استعمروا دول كثيرة، احتلوا دول، احتلوا كيف؟ بالسلاح، أبادوا الناس، أبادوا الشعوب واستعمروا أوطانهم. فلماذا لا يقول إن الاستعمار انتشر بالبارود بالبندقية؟ لا يقول هذا، بس يقول لك الإسلام ما انتشر بالسيف، وذا كلام انتشر بالسيف. هنمسح التاريخ، نحن هنمسح التاريخ، هنلغي التاريخ الإسلامي، يتمسح؟ لا يتمسح. إذن أدعو إلى ثلاث خلال، نعم. وجهاد نوعان، جهاد نوعان، أنا الكفار ما دري اسمعكم الجهاد النهائي، الجهاد نوعان، في جهاد طلب وجهاد شنو؟ جهاد دفع. الإسلام ينتهر بجهاد الطلب، اللي هو ده جهاد الطلب. جهاد الطلب ما هو؟ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين بنفس الخطاب لواحد من ملوك الكفار، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على تبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم تسلم، وش الإسلام؟ ما أسلمت أدفع الجزية، ما دفعت الجزية ولا الإسلام الدرجة رجعت جيش بيجيك، ده الحاصل. كان يبعثون الجيوش إلى دول العالم إلى حكام الأرض، في الغالب كان الحكام يتكبرون، يقول لك ما بنسلم ولا في جزية وتعالوا، ويصير ليهم جيش، الجيش بيطلع ده اسمه جهاد الطلب، الجهاد جهة الطلب. أصلاً نحن مسلمين قاعدين في محلهم، الخليفة قاعد في بلده في دمشق أو في بغداد في محله، وبحرك ناس ولو طلعوا مشوا محل فلان، يمشوا هناك يقاتلوا كفار، يسقطوا الحاكم الكافر، يسقطوه يزيلوا، وخدوا حاكم مسلم ويبدوا يعلموا الناس الإسلام ويعلموا الناس الدين، وحرب نظيفة ما فيها قتل للأطفال ولا قتل للنساء ولا قتل للشيوخ الكبار ولا قتل للمقاطعين في العب، ما فيها إبادة كما فعل الكفار، حرب مقاتل للمقاتل بس، المقاتل بشيء سلاح يقتل يرفع السلاح، أما اللي بعيد عن القتال كالنساء والصبيان لا يقتلون في الحروب في تحالي سامي. بهذا انتشر الإسلام بجهاد الطلب. النوع الثاني جهاد الدفع، هو أن يدافع المسلمون عن من اعتدى عليه، اسمه جهاد الدفع، هذا ما في خلاف يعني به. لكن جهاد الطلب يريد الكفار يريدون أن يمسحوا من أذهان المسلمين جهاد الطلب، جهاد ده يعني يمسحوا كده بس بيه يحكوا حك يكشطوا كشط من عقول المسلمين، وهيهات لهم ذلك، لأن القرآن قرآن قاتل الذين يلونكم الكفار وليدوا فيكم غيرضة. فادعوا إلى ثلاث خلال يقرأ، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، أسلموا الحمد لله، أسلموا الحمد لله، كفى الله من القتال، بعد مش شر القتال، ما في آية ثم شر القتال يقول لك وكفى الله من شر القتال، ما في أي اسم شر غذاء. وكفى الله المؤمنين قتاله بدون شر. وكفى الله المؤمنين قتاله، ما في أي اسم وكفى الله من شر غذاء، ما في. نعم، في أسلموا كفى الله من القتال، فإن أجابوك الإسلام فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. إذا أسلموا ادعوهم إلى أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، ينضموا إلى أرض الإسلام، إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. لهم على المهاجرين من الغنيمة والفيء، إذا جاءت غنائم وفيء يقسم بين المهاجرين، وعليهم ما عليهم. وإن لم يفعلوا ذلك يكونوا كأعراب المسلمين، ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يقرأ. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. نعم، إذا كانوا إذا أول يتحولوا من ديارهم، قال الأول بس محل في مكانه، فلهم حكم الأعراب على المسلمين، ليس لهم. إذا جاءت غنائم وجاء فيء، الفيء هو ما يعود، الفيء هو ما يفيء المسلمين من بلاد الكفار، أو الفيء، الفيء ما يعود إلى المسلمين بلاد الكفار. الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال، دي الغنيمة، إذا قاتل المسلمين الكفار ما أخذوا منهم تسمى غنيمة. والفيء هو ما يفيء أو ما يرجع إلى بيت مال المسلمين من الجزية وغيره، يسمى فيئا، الجزية وما يؤول إلى ما يصل بيت مال يسمى فيئا، الجزية والخراج ونحو ذلك. فليس لهم من غنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. الذي يجاهد يأخذ من الفيء، أما الذي لا يجاهد فليس له شيء من الفيء. يقرأ. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية. إذا رفضوا الإسلام عليهم الجزية، شيء ثاني الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا دفعوا الجزية، وهذه الجزية مقابل حماية، يعني الكافر الذي يدفع الجزية لماذا يدفعها؟ مقابل حماية، وهي عبارة عن مال مدفوع عن غير المسلم عوضا عن إقامته، عن حمايته وإقامته بدارنا، لأن الدار تكون دار الإسلام بعدها. إذا كان قبل الجزية الدار تكون تحت حكم الإسلام، ويكونون في أرض الإسلام وفي حكم الإسلام، فيدفعون الجزية. يهود النصارى قاعد يدفع الجزية السنوية، يدفعها عن إذا وهم صغيرون، لأنهم رفضوا أن يؤمنوا بالله ورسوله، يدفعوا الجزية. وهذه الجزية مقابل إقامة والحماية، مقابل إقامتي وحمايتي. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا أبوا الجزية قالوا لم نسلم، والجزية ما في، بعدين شو الخيار الثالث؟ وهو شو؟ القتال. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. نعم، إذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة النبي، قالوا نحن من سلم لكن تجعلنا ذمة الله وذمة، يعني عهد الله وعهد رسوله، فلا تجعلهم عهد الله وعهد رسوله. لماذا؟ لأنه إذا خفر هذا العهد، إذا نقض هذا العهد، يقولوا قد نقضوا عهد الله وعهد رسوله. اجعلهم عهدك أنت، ولا أدكم أنا ذبح عهدكم، لكن لا أعهدكم عهد الله وعهد رسوله، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. إذن إذا أرادوا عهد ملك حينزل على عهد الله ورسوله، ولا لا على عهدي أنا وعهد أصحابي. القائد يقول أنزلوا على حكمي وعلى عهدي أنا، ليس على عهد الله وعهد رسوله، لأنه إذا حصل أي نقض لهذا العهد لا يقال، لا يقول الناس إن المسلمين نقضوا عهد الله وعهد رسوله، طبعا لا، لكن لا يقول إنكم نقضتم عهد الله وعهد رسوله. هنا. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم، إذا نقضتم عهدكم معهم ليسوا من أسباب هذا أهون من أن تنقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله يعني طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله شرع الله يعني ولك حكم فينا حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله إنما أنزلهم على حكم الله أنزلكم بحكم فيكم أنا حكمي بعد يوافق حكم الله ما يوافق لشيء ثاني أنزلهم على حكمك أنت نعم أي نعم إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا مثلا بنو قريظة لما نأخذوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يفتحوا الدور والطريق لكفار قريش لكي يستأصلوا المسلمين مدينة ما محاطة كفار جاءوا من جهة الشمال الغربي حفرة خندق والشرق في الحارة الشرقية في الحارة الغربية والجنوب في جهة قباء وفي مزارع نخل العوالي على النخل في بنو قريظة أراد بنو قريظة أن يفتحوا حصونهم والممرات ليدخل جيش المسلمين لجيش الكفار ليستعصل أهل المدينة أرادوا هم بذلك واتفقوا مع الكفار ولكن الله جل وعلا أبطل بعثهم غدروا بنو مية غدروا بنو قريظة غدروا بالمسلمين فلما انتهت المعركة وبعث الله الريح ورجع أبو سفيان وجيش قريش أصبح الآن بنو قريظة حكم الخيانة عظمى فقالوا من يحكم فينا قال لا يحكم فينا سعد بن معاذ وكان الأوس حلفاء بنو قريظة وكان سعد جريحا حملوا على حمار ليحكم بينه قال هو اللي يحكم في أهل أو في بني قريظة هل يحكم فيهم بالترحيل أن يخلوا الديار هل يحكم فيهم بالقتل هل يحكم فيهم بالسبي ماذا يحكم فيهم فتابع أناس من الأوس من المنافقين سعد بن معاذ وقالوا أحسن في موالك بين حلفائك وموالك أحسن فيهم فقال سعد قد آن لسعد أن لا تأخذ في الله لما تلائم فذهب سعد فحكم فيهم قال أرى أن تقتل المقاتلة وأن تسبى أو تقسم الأموال وتسبى الذراري أي ذول بقاتل بلغ سن القتال يقتل أرى أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذراري تقسم الأموال فقال النبي عليه الصلاة والسلام حكمت فيهم بحكم الملك حكم حكمت له هو حكم الله عز وجل لو كان حكم فيهم بحكم آخر لكان حكما اجتهاديا لم يوافق الحكم الشرعي إذن الحاكم أمير الجيش والقائد له أن يجتهد في الحكم على أهل الحصن لكن لا يقول لهم هذا حكم الله يقول أنا مجتهد فيكم بعد حكم إذا يوافق حكم الله أو يكون اجتهادي شيء ثاني لهذا قال وإذا حصلت أهل الحصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على الحكم ولا أنزله لكن لا أحكم فيكم فإنك لا تدري أن تصيب فيهم حكم الله أم لا هذا في اجتهاد الحاكم والحاكم اجتهد قد يصيب وقد يخطئ الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجر إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين نعم ذمة الله جل وعلا مقدسة ونبيه ولا يعني نقضها أشد من نقض ذمة أحد المسلمين الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا نعم الإرشاد إلى أقل الأمر هو إخفار ذمة قائد الجيش أهون من إخفار ذمة الله وذمة النبي الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله أغزو بسم الله في سبيل الله استفاد منها الاستعانة بالله والإخلاص لله أغزو بسم الله استعانة بالله في سبيل الله إفعال إخلاص لله الرابعة الرابعة قوله قاتل من كفر بالله، استفاد منها وجوب قتال الكفار، وجوب قتال الكفار. نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، أيضا في وجوب الاستعانة بالله، بس لا يعتمد على قوته وسلاحه وعلى، إنما يعتمد على الله عز وجل، لا يعتمد على قوته المادية، إنما يعتمد على الله جل وعلا ويبذل الصبر. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله جل وعلا هو الحكم الصائب وهو الحكم الحق، أما حكم العالم فقد يصيب الحق وقد لا يصيبه. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. نعم، مثل ما حكم سعد بن معاذ، حكم في بن قريظة وهو لا يدري هل هذا الحكم يوافق حكم الله أم لا يوافقه. هنا قال رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله. نعم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك، رواه مسلم. باب ما جاء في الإقسام على الله، الإقسام الحلف، الإقسام على الله وأن يقول والله لا يفعل الله كذا، والله لا يفعل الله كذا أو يفعل الله كذا، هذا إقسام على الله، أو يقول والله يكون كذا ولا يكون كذا. والقسم على الله ينقسم إلى أقسام، مثلا الأقسام الأول أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله أنه حق، قل والله ليبعثن الله الناس، والله لما صبرنا الصراع على جهنم، والله ليوضعنا ميزان القيامة، هذا قسم بما أخبر الله ورسوله، هذا توكيد لما جاء في كتاب السنة. النوع الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجاه وحسن ظنه، كما فعل آل سندر، قال والله لا تكسر ثانية الربيع، فرضي أهل الله الجارية وقبلوا الدية، قال والله لا تكسر ثانية الربيع، هي كسر ثانية جارية، فأهلها أرادوا القصاص، فقال أنس بن نضر والله لا تكسر ثانية الربيع، فرضي القوم بالدية، فقال عليه الصلاة والسلام دية أو الأرش وهو دية الجراح، قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هذا قسم على الله، وهذا فيه تعظيم الرجاء وفيه قوة الرجاء وحسن الظن بالله، وهذا جائز هنا. النوع الثالث القسم أن يقسم على الله ويكون حامل له هو الإعجاب بالنفس، كهذا الحديث يكون حامل له على هذا القسم الإعجاب بالنفس، والله لا يغفر الله لفلان، لأن هذا فيه إعجاب بنفسه أنه يعني من الصالحين وهذا من الفساق، فقال والله لا يغفر الله لفلان، كأنه ضمن المغفرة لنفسه وضمن أن هذا لا يغفر الله له، فحصل العكس، غفر الله لذاك وأحبط عمل هذا، هذا قسم فيه إعجاب من نفس، فالقسم على الله إذا كان فيه إعجاب من نفس هذا لا يجوز، إذا كان حامل على هذا القسم الإعجاب من نفس والغرور وانتقاص آخرين فهذا لا يجوز، نعم هذا محرم. الثلاثة القسم أن يقسم على الله تعالى فيما جاء به الخبر، هو الله ليشفعن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوم القيامة، والله لينصبن الصراط، والله لا يغفر الله لمن مات على الشرك، والله يسأل الناس بقبورهم، هذا قسم على الله بما جاء بما ذكره الله، هذا من اليقين بما أخبر الله. الثاني أن يقسم على الله تعالى في أمر من الأمور ويكون حامل له في ذلك هو قوة الرجاء وحسن الظن بالله، هذا جائز، كما فعل أنس النضر، الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، ضربتها فكسرت ثنيتها، فأهلها قالوا إلا أن تكسر ثنيتها، فعرضوا الدية فلم يأخذها، العفو فلم يأخذه، فقال أنس أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فقال والله لا تكفر ثانية الربيع، ثانية الربيع. ثم إن قوم رضوا فعفوا أخذوا العرش، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، من لو أقسم على الله لا أبره منه. هذا الثاني. الثالث أن يقسم على الله تعالى ويكون حامل له على ذلك هو العجاب النفسي والغرور وانتقاص آخرين، هذا محرم كهذا الحديث. قال والله لا يغفر الله لفلان، قال هذا أنه أعجب نفسه وانتقص هذا أو احتقر الآخر لذنوبه، فلما احتقره بذنوبه وأعجب نفسه غفر الله لذلك الشخص وأحبط عمله هو. هذا من المصائب. قال أبو هريرة: لا تكلم بكلمة أو بقطع دنياه وآخرته. قال الرجل العابد: تكلم بكلمة أو بقطع دنياه وآخرته. هنا هنا. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله. التألي هو القسم، الذين يقولون أي يقسمون يحلفون. التألي هو الحلف والقسم. تألى ألية أي حلف حليفة، وقسم قسم، منه قول تعالى يقولون، وإنه الإله هو الحلف، الإله هو الحلف. التألي من هذا الباب. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا بانشراك نعله. كون النار أقرب إلى أحدنا بانشراك، هذا يعني كلمة لا يلقي لها بالا أوقعته في النار، والجنة كذلك. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. أقرب. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. لا يلقي لها بالا تهوي بالنار 70 خريفا. يعني هذا الرجل لما قال هذا الكلام ربما قال هو في غبرة الحديث يستاذ يتكلم فلان والله لا يغفر الله له، وهو لا يلقي هذا الكلام باله فأهوى به في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. كهذا الرجل، هذا يغفر بشيء هو لا يحب أن يذكر بسوء وأن ينتقص وأن يقال فلان لا يغفر الله له. هذا الشيء الذي قاله الشخص لا شك أنه مكروه عند هذا الرجل المذنب، ولكن المغفرة جاءت بسبب تألي هذا عليه. هنا قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه، لماذا؟ لأن مقام الله أعلى، يعني لا يجعل الله تعالى واسطة لأحد من الخلق. حسب الأخطاء الشائعة، ولكن احنا وسطنا ربنا وهذا خطأ. لا يوسط الله للمخلوق، ولكن هذا كله عندنا وساط، بل وساط اشتغل، لكن احنا وسطنا الله. هذه كلمة سيئة جدا، يعني ربنا تجيب ربنا واسطة لمدير الشركة، هذا مدير، هذا يعني الكائن الصغير، رب العزة يتوسط لك لبتاع الشركة عشان شغلك. الله متوسط، الله بشغلك عديد، الله بوسطه، الله بعينك، وعين بعين وشيل بعين وشيله. لكن عبارة العامة نحن وسطنا ربنا دي عبارة منكرة جدا، يجب النهي عنها. الله ما بوسطه، الله بيسألوه بش حدو طوالي. انت توصل ذول مثلا ذول مسؤول، عند مسؤول تاني وزير تجارة تقول لك البلاي وزير المالية شغل، وزير المالية تقول لك البلاي أخي وزير ثروة حيوانية يعمل لي يديني مثلا مساعد أوي يعيني معه، بتوسطه بيتوسط. لكن رب العزة لا يوسط لأحد من الناس، لا يمكن أن يوسط الله لمخلوق، هذا ما لا يستشفع بالله على خلقه. يقرأ. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. نعم، هذا الأعرابي قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس أي ضعفت، الإنهاك هو التعب والضعف، نهكت ضعفت وجاع العيال بسبب هلاك المواشي والزرع، وهلكت الأموال، أموال هي الإبل والبقر والغنم، هذه كلها أموال هلكت، والزراعة فاستسق لنا ربك، يعني سأل الله أن يسقينا، فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. الحديث. قال سبحان الله سبحان الله، يعني تنزيها لله، سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أصحابه أصابهم الهم من هذا العبارة. قال ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ يعني ما أدري قدر الله وعظم الله سبحانه وتعالى. كيف يجعل الله واسطة لمخلوق؟ كيف تجعل الله جل وعلا واسطة لمخلوق؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، من أن يوسط لمخلوق. ويعني بهذا القول إننا نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك وبك على الله. الجملة الثانية ما في شيء، بك على الله، لكن الأولى هي المنكرة، بالله عليك. العبارة الثانية صحيحة لكن الأولى هي الخطأ، نستشفع بالله عليك، هذا خطأ. يعني نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا. وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مرتبة من الله، فوسط الله إلى رسوله، وهذا منكر واضح. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، واضح. وقول ويحك يعني كلمة تقال يعني للزجر، وقيل كلمة ترحم أو وعيد. ويحك إما للوعيد أو ترحم. ويحك إما للترحم وإما للوعيد، لا عفوا، ويح كلمة ترحم وويل كلمة وعيد. الوعيد ويل باللام، وويحك هذه كلمة ترحم. ويحك ترحم وويل، ويح ترحم وويل وعيد. فمعنى ويحك أي إني أترحم لك وأحن عليك. ومنهم من قال هذه للتحذير، ويحك للتحذير، للتحذير. منهم من قال للترحم، وأما ويل فهي للوعيد. اقرأ. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكار على من قال نستشفع بالله عليه، إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه لأنه قال سبحان الله سبحان الله. الثانية تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، واضح. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، هذا صحيح. يستشفع يعني بدعائه، يستشفع بدعائه إلى الله، هذا صحيح. لكن يستشفع بالله لرسوله أو على رسوله، هذا هو المنكر. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، سبحان الله يعني تنزيها لله من كل نقص، تنزيها لله من كل نقص. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، نعم، يقوله استسقي لنا ربك في حياته، وأما بعد وفاته فهذا كل ما ورد في ذلك فهو ضعيف لا يصح، قصة العدبي وغيره كل رواية باطلة. إنما الاستسقاء في حياته يقال ادعو الله لنا استسقي في حياته، أما بعد وفاته فلا يقال له استسقي لنا. نعم نستشفع بك على الله، أي نجعلك شفيعا إلى الله ممكن، لكن نجعل الله شفيعا إليك هذا ممنوع. العبارة الثانية صحيحة، الأولى خطأ، نستشفع بالله عليك خطأ، نستشفع بك على الله صحيح. العبارة الأولى فإنا نستشفع بالله عليك هذه منكرة، وأما نستشفع بك على الله فهذه صحيحة. اقرأ. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده فروق الشرك. نعم. عن عبد الله بن الشفير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله، كنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على حماية جانب التوحيد وسده كل طريق أو ذريعة تصل الشرك، حتى في اللفظ والعبارة الفعل، سواء كان فعلا أو قولا كان ينهى عن ذلك. كل ما يوصل إلى يكون قد يوصل إلى الشرك ولو بعد حين. فمن ذلك ما أورده مؤلف رحمه الله من حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد جاء من هذه القبيلة، فقلنا: يا رسول الله أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن السيادة المطلقة لله جل وعلا، السيادة العامة لله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيده ولد آدم، وسيادته تليق بمقامه وليست كسيادة الله جل وعلا. سيادة الله مطلقة وسيادة النبي عليه الصلاة والسلام محدودة. ولهذا جاء في البخاري عن جابر أن عمر قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، أي الحسن بن علي، إن ابني هذا سيد. فسيادة المخلوق تليق به، وأما سيادة الله جل وعلا فهي سيادة العامة، تعني الربوبية السودة الكامل لله جل وعلا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربطهم بالله جل وعلا، أن يعلق قلوبهم بالله، فقال: السيد الله تبارك، هو السيد الأعظم، السيد الله تبارك وتعالى. فقالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، طولا سعة، أي أعظمنا شرفا وغنى، الطول هو الغنى، أعظمنا طولا أي غنى، وذي الطول أي ذي العظمة والغنى، أعظمنا طولا أي شرفا وغنى. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. قولوا بقولكم يعني أنت سيدنا ومن سيدنا وأنت أفضلنا، الإباحة والإذن، لكن نهاهم عن المضي قدما في المدح، لأن هذا مما يستهويهم فيه الشيطان. فقال: لا يسجرينكم الشيطان، يسجرينكم يعني يستميلنكم، لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا، سيدنا وابن سيدنا بعشية حكاية تصل الغلو إلى أن يصل درجة الألوهية والربوبية. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. والاستجراء هو اتخاذ الجري، والجري هو الرسول، يقول اتخذ جريا أي رسولا، والاستجراء هو اتخاذ الجري، والجري هو الرسول، أي لا يجعلكم الشيطان، لا يجعل الشيطان أحدكم جريا له أي رسولا له، لا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم أو لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي يتخذ واحد جريا ورسولا أو أجرياء، أي جمع جري، أي رسل له ووكلاء له. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه العبارة، أو قالهم لم ينهى لكن ذكرهم بالسيادة العظمى. قال: السيد الله تبارك وتعالى. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يلعب بكم الشيطان ويستميلنكم فتبالغوا في المدح إلى أن يوصلكم إلى غلو. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. عن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، الشيطان لا يستهوينكم ولا يلعبن بكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ما هو أفضل، قال قولوا أنا محمد عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. هو سيده، هو خير الناس، وهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلق باب الغلو وباب الشيطان. فإن المدح إذا استمر على الإنسان ربما وقع في الغلو. إذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما العبد فقول عبد الله ورسوله، فقول عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. أو النسائي بسنة الجيل. إذن نفس حديث السابق، النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه عبد لله ورسول له، ولا يحب أن يرفع فوق منزلته. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو. نعم، واضح، لا يسيرنكم الشيطان. الثانية: ما ينبغي أن يقال من أن يقول ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. يقول سيد الله تبارك وتعالى، يذكر الناس بالسيادة العظمى، السيادة الكاملة لله جل وعلا. المخلوق وإن كان سيدا فإن سيادته ناقصة، السيادة الكاملة لمن؟ لله جل وعلا. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. هو سيد الناس، وهو أعظمهم أفضلهم فضلا وأعظمهم طولا، لكن لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستهوي الناس، سوى الشيطان الناس بالمدائح حتى يقعوا في الغلو. الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم، منزلته هي العبودية والرسالة، وهذا في تواضعه عليه الصلاة والسلام، وفي أيضا تذكير بمقامه، وفي دعوة للتوحيد، لأن العبد لا يعبد والرسول لا يكذب. لما يكون عبد الله إذن لا يعبد مع الله ولا يوصل بصفات الله، فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. العبد لا يعبد والرسول لا يكذب، فهو عبد لله، يعبد الله جل وعلا، يدعو الناس لعبادة الله، وهو أول العابدين، وهو رسول الله جل وعلا، يصدق فيما جاء به، فلا يكذب فيما جاء به، ولا يرفع فوق منزلته التي هو عليه، وهي العبودية لله جل وعلا. هذه التواضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اقرأ. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره، قدره يعني عظم الله حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته، يعني أن الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة، يقبضها وتكون أرض خبزة واحدة، يتكفور جبار، الأرض تكون كالخبزة، والسماوات مطويات بيمينه، يطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقرأ. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الآية. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار، والحبر العالم، حبر العالم من اليهود يسمى حبرا، جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا محمد، إنا نجد أي في التوراة، في كتاب التوراة، نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى أو الماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. عندك فيفزهن؟ طيب، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول حبر، في بعض الروايات يعني تعجبا تصديقا، تصديقا لما جاء به الحبر، لأن كتاب التوراة القرآن يصدق ما في التوراة، والتواهي هي كلام الله، وكلام الله يصدق بعضه بعضا، أمثال الخبرية يصدق بعضها بعضا، يعني في الأخبار لا اختلاف، يصدق بعضها بعضا تصديقا لقول الحبري. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله أي المشركون، ما عظم الله حق عظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن ما جاء في التوراة يوافق ما جاء به القرآن الكريم، يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وإصبع فيه تسع قراءات، إصبع فيها تسع قراءات، فتح الهمزة أصبع وأصبع وأصبع، تجي ثلاثة، أو ضمها أصبع أصبع أصبع، أو كسرها إصبع إصبع إصبع، فيها كم؟ تسع لغات بتثليف الهمز والباء، ثلاثة في ثلاثة بكم؟ تسع. كل اللغات في أصبع. نقرأ: والنواجذ هي أقصى الأضراس حتى بدأت نواجذه، النواجذ جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. نعم، وهذا كله يوم القيامة. نعم. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. نعم. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. لمسلم في الصحيح ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، وهذا يوافق القرآن، والسماوات مطويات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ورواية الشمال هنا شاذة ومحفوظ بيده الأخرى، رواية الشمال شاذة المحفوظ الأخرى، لأن حديث عبد الله بن عمرو العاص عند مسلم: في وكلتا يديه يمين، إن المخططين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين. هناك في بعض الروايات بيده الأخرى، ذاك المحفوظ الأخرى وليس الشمال، هذه الرواية شاذة، ثابت أنها الصواب أنها بيده الأخرى في إثبات اليدين لله جل وعلا. نعم. وحيث مسعود في إثبات الأصابع لله تعالى، وهي أصابع حقيقية لا نعلم كيفيتها، الأصابع إثباتها واجب كما ثبتت صفة العينين وصفة الوجه وصفة اليدين وصفة القدمين وصفة الساق، كل هذه الصفات ثابتة لله جل وعلا نثبتها حقيقة، وليس كمثله شيء، وليس كمثله شيء، هذه ثابتة نأخذها في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كفردلة في يد أحدكم. ما السماوات السبع والأراضون السبع مع خلقها وعدم خلقها في كف الرحمن إلا كخردلة، خردلة حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها مثل في الصغر، إلا كخردلة في كف في يد أحدكم، وهذا يدل على عظم الله جل وعلا، على عظم الله وعلى كبر الله سبحانه وتعالى، وعلى أن خلق هذا الخلق العظيم لا يسوى شيء في جنب الله وفي ذات الله جل وعلا. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهذا الأثار أوردها مؤلف ليبين عظمة خلق الله التي تدل على عظمة الله جل وعلا. يعني السماوات السبع هذه السماوات السبعة الطباق العالية التي جاء أن كثفها 500 عام السماء الواحدة إلى كرسي كدراهم سبع رقيت في ترس. ترس يعني درجة هكذا قتال هذه أقفها سبع دراهم. إذن هذه إلى كرسي شيء يسير جدا، والكرسي إلى عرش كحلقة في فلاة كما سيأتي. إذن هذه المخلوقات مخلوقات عظيمة، السماوات والأرض السبع السماوات السبع أو السبع شيء عظيم، وإلى كرسي كسبع دراهم في ترس، والكرسي إلى عرش كحلقة في فلاة صامولة في خلاة، والله فوق العرش هو أعظم من عرش جل وعلا. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. يعني الكرسي العرش والكرسي موضع قدمين، الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا كما في أثر ابن عباس بإسناد صحيح. قال الكرسي رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، والحاكم سعيد بن جبير أي ابن عباس قال كرسي موضع القدمين ولا عرش ولا يقدر قدره إلا الله تعالى. الكرسي موضع القدمين ولا عرش لا يقدر قدره إلا الله، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. هذا الكرسي هو أوسع وأقرب السماوات، أعظم من السماوات، وهو إلى عرش كحلقة من حديد ألقيت في فلة، يعني صامولة ألقيت في خلاء. هذا نسبة الكرسي إلى العرش. نعم يقرأ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال فكيف يكون الإنسان، يعني الإنسان كيف يكون الإنسان إلى هذه العوالم، يعني ابن آدم إلى السماء، هل أصير ابن آدم يثبت كم في الكرة الأرضية، والكرة الأرضية والأرضين إلى السماوات والسماء إلى الكرسي والكرسي إلى العرش، يعني الإنسان من أحياء مش الدقيقة من أحياء أقلش شيء لا يسمى شيئا في خلق الله جل وعلا. هنا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي قال وله قاله الحافظ الذهبي قال وله طرق. عندكم في الحاشة حكم على هو الذهبي ورده في العلو. طيب الخرج عندك في الحاشة مخرج حكم عليه في الحاشة لا أنا بدور. طيب ابحثوا عن هذا حديث عن تخريج كويس. يقول بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، السماء الأولى بين السماء الثانية 500 عام، وبين السماء وبين كل السماء والسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين عرش بين الكرسي والماء 500 عام، والماء والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ولا يخفى شيء من أعمالكم. شوف هذه المسافة، يعني ما بين السماء الأولى 500 عام ولحد السماء الثانية تكيد 1000 سنة، والسماء الثانية 1500 2000 2500 3000، يعني كلها تصل كم الأكثر؟ ما هي سبع سماوات كم؟ 3.5. بين كل سماء وسماء ثانية 500، دي برضه كم؟ 3.5، دي 7000 سنة، والكرسي إلى الماء 500 سنة، دي 7500، يعني قريب 8000 سنة. ده بس ارتفاعك 8000، يعني واحد لو في مصعد، واحد خطوه في مصعد، شغل المصعد ده، المصعد ده يكون شغال كده 8000 سنة، 8000 سنة يكون طالع فوق، بس يكون بس من السماء الدنيا لحد الماء. والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهذا العلو. كذا الأعلى نقول اسم الله الأعلى هذا يدل على العلو المطلق. سبح اسم ربك الأعلى، فالله فوق العرش، العرش فوق الماء كما قال تعالى وكان عرشه على الماء، والله فوق عرش، ومع ذلك العلو لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. يرى النملة، شوف هذا العلو البعيد، يرى الله جل وعلا النملة السوداء في الليلة الظلماء على صفات سوداء، نمل مش النملة، درب النملة، دبيب النملة، يعني نملة فاتت دريبة أتركيعة، ربنا يراه من فوق من هذا العلو. هذا هو الكمال، هذا هو الكمال اللائق بالله جل وعلا. يخبر. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. إذن من هنا لحد الأرض، من هنا لحد السماء 500 سنة. ومن كل يعني السماء دي السماء المبنية ليش كده 500 سنة؟ لكي تصل السماء الدنيا. نعم. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتب كل سماء مسيرة 500 سنة. نعم. إذن السماء من السماء إلى الأرض 500 سنة، دقيقة 500، والسماء الأولى 500، كذا 500، وبين من السماء الثانية دي كذا 1500 لحد السماء الثانية إلى السماء السابعة، يعني آلاف السنين. نعم. يا خلاص. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني برضو 500 سنة. والله تعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود. إذن هذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا عظم المخلوق أو عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. هذا قال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء وبنها رفع سمكها فسواها. الآن شوف السقوف، هذا السقف، السقف ده مهما يعلو يكون ولك ارتفاع يكون، المهندسين بيقولوا 12 إلى 20 سنتي الحدود دي، يعني بسنتيمتر، ما في سقف متر كامل، الآن دي بينهار بيقع برمي تقيل، متر كامل بيقولك 20 سنتي، يعني يشيل ده السقف مش بسنتي بس سنين، 500 سنة بس، دي ربنا جعلها بدون عمد من غير عمد. نعم. هذا كله يدل على عظمة الله. المؤلف ختم هذا الكتاب بهذا الباب ليذكر القارئ بعظمة الله جل وعلا ليوحده، ليعرف الناس عظمة الله جل وعلا فيوحدونه، لأن هذا الكتاب هو في التوحيد الذي يحق له على العبيد. فإذا عرف الإنسان عظمة الله وحده، وما أشرك ما أشرك إلا لعدم تعظيمه لله، وما قدر الله حق قدره، كل من أشرك لم يعظم الله، ولهذا قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا. الذين أشركوا لماذا أشركوا؟ لأنهم ما عظموا الله، لو عظموا الله لما أشركوا به. يقرأ. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. مرة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. يعني صفة الأصابع هذا موجودة في التوراة لله جل وعلا، قاعدة في التأسي قاعد، إلا أن يحرفها المحرفون، لكن هي موجودة. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتغيير ذلك. نعم. كان في آية زمر وما قدر الله قدره. نعم. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، وضحك تعجبا وتعظيما، تعجبا ورضا وتعظيما وتصديقا، تصديقا لهذا الخبر، لأنه وافق ما عنده، ضحك رضا وإعجابا وتصديقا بما قال، لأنه وافق ما في القرآن الكريم. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. نعم في الأخرى لا نقول الشمال، لا رواية الشمال شاذة، والمحفوظ الأخرى لأن ثابت كلتا يديه يمين، والكيف مجهول في إثبات اليدين لله جل وعلا. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم تغضب كلام عنه. نعم. السابعة ذكر الجبارين المتكبرين عند ذلك. نعم أين المتكبرون؟ هذا يوم القيامة يقول أين المتكبرون أين الجبارون، فلا أحد يتكلم منه. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، أي نبات صغير يعني هذه السماوات السبع والكرسي إلى الله جل وعلا كخردلة في كف أحدكم، يدل على صغر هذه المخلوقات في جنب الله جل وعلا، نعم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يدل هذا على عظم الله جل وعلا. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات، وسع كرسي السماوات والأرض. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، الكرسي العرش كحلقة في فلة، إذن العرش أعظم من الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. نعم هذا خلاف لمن تأول الكرسي بالعلم، قال كرسي علم، هذا تأويل باطل، تفسير باطل. الكرسي هو الكرسي ليس العلم، العلم غير الكرسي، لأننا قال يعلم وما يديهم وما خلفهم في نفس الآية، فالعلم غير الكرسي، الكرسي هو بين يدي العرش كالمرقاة، وهو موضع قدمي الله جل وعلا، موضع قدمي الله جل وعلا. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، كذلك 500 عام. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، نفس الشيء. نعم. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، وكان عرشه على الماء. نعم. السادسة عشرة أن الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، ارتفع إليه جلاله وكماله. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، وكما تقدم 500 عام. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلام وأسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.